ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة طه في قصة موسى مع قومه عندما تجاوزوا البحر واتجهوا إلى الطور، وتقدمهم موسى مسرعا ووكل أخاه هارون ليقودهم ويتبعوه وراءه، وما حصل لهم من عبث داعية السوء السامري، حيث صنع لهم تمثالا من الذهب على صورة عجل، وقال إن هذا إلهكم فاعبدوه، وإن موسى ذهب ليبحث عنه فهو قد حاضر عندكم وموسى قد ضيعه، فعبدوا. ولما أوحى الله تعالى إلى موسى أن قومك قد ضلوا فإنه رجع غضبان أسفا، و كان هارون قد حذرهم من غلط السامر عليهم، وأن الرب الذي دعا إليه موسى ليس هو هذه الصورة أو هذا التمثال، وإنما هو خالق الكون ورحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. وفي هذا يقول الله جل وعلا حكاية عن حالهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهارون عليه السلام نبه قومه على الغلط وقال إن هذا العمل الذي عمله السامري هو كفر وهو خطأ وهو ضلال، وليس هو الذي دعاكم إليه موسى. وقال إنما فتنتم به، أي أن هذا من صرفكم عن الحق وإغوائكم عن السبيل المستقيم الذي دعاكم إليه موسى. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، أي اتبعوني لترك عبادتي هذا العجل وعبادة الله، وأطيعوا أمري لأن الذي أمركم به هو الذي أمركم به موسى عليه السلام. فكان جوابهم أن قالوا له، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يقول لا نسمع لك ولا لكلامك، وسنظل على عبادة هذا السجاد حتى يرجع إلينا موسى. قال بعض المفسرين رحمهم الله إن هارون عليه السلام لما رآهم على هذه الحال انفصل عنهم ومعه 12,000 ممن بقوا على التوحيد، وأن البقية قد ضلوا وبقوا يعبدون العجل، تمثال العجل. وقالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي لن نتعدى هذا المكان، بل سنظل فيه ونبقى فيه ولا نتبعك ولا نسير معك، وإنما نبقى على عبادة هذه العجل حتى يأتي موسى الذي ضيع ربه وصار يبحث عنه ونحن وجدناه، ولا نقبل منك ما تدعون إليه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لما جاء موسى عليه السلام ورأى الوضع بهذه الصورة صار يعاتب أخاه هارون الذي كلفه وقال له اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال موسى لهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني لماذا توقف؟ لماذا ما استمريت في المشي ورائي حتى تصل إليه؟ أفعصيت أمري؟ وأمره هو الذي قال فيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين كما جاء في سورة الأعراف. في هذا الظرف كان غضب موسى شديد حتى على أخيه هارون، فما كان من موسى إلا أن أمسك بشعر رأس هارون بيده اليمنى وبلحيته بيده اليسرى وشده وهو يعاتبه ويقرعه ويؤنبه على تفويت هذه الفرصة وتضييع الرعية. فقال هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول يا موسى على مهلك، أنت أخي شقيقي، أنا وإياك أمنا واحدة، وعبر بأخوة الأم لأنها أدعى إلى الاستعطاف، وإلا فهو شقيقه، ورابطة الأم توقع في القلب شيء من اللين والرعبة، فيقول على مهلك يا أخي يا عزيزي يا شقيقي يا من خرجت أنا وإياك من رحم واحدة، يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشدني بالقوة، على مهلك في شعري، أنا عملت هذا العمل مجتهد لأني خشيت أني لو تبعتك وتركت هؤلاء على ما هم عليه أن تقول لي إنك فرقت بين الناس، أخذت مجموعة معك وشربت لهم وتبعت لهم وتركت بقية الرعية وأضلهم الثانية، فأنا جالس عندهم أحاول فيهم وأنصحهم وأحذرهم من غلطهم، وأهل الصلاح جعلتهم في ناحية، وأهل الفساد هؤلاء أتردد عليهم وأنصحهم وأحذرهم وأخوفهم، فأنا ما فرطت، ولكن هؤلاء تمردوا وهؤلاء عصوا وعبدوا غير الله. فيقول يبقى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وجعلت منهم ناس يتبعونك مشيت ولا بليت لآخر تركتهم ولم ترقب قولي أي ما راعيت ما كلفتك به من الخلافة على هؤلاء يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان هارون حائبا مطيعا لموسى هو أكبر منه هارون أكبر من موسى وكان يهاب موسى ويطيعه ولا غرو في هذا فإن موسى عليه السلام هو الذي سأل رباه أن يرسل معه هارون ليكون وزيرا له يعاونه فهو صاحب فضل عليه حيث أنه شفع له عند ربه أن يكون رسولا فعزمها هارون وكان مع أخيه الأصغر هائبا ومطيعا وهذا الموضوع يدل على عدد من المسائل المسألة الأولى هي أن الإنسان إذا كلف بعمل فإن الواجب عليه أن يقوم به على قدر المسؤولية التي كلف بها ولا يفرط الأمر الثاني أن هارون عليه السلام لم يوجد منه تفريط وإنما قام بالتحذير والإنذار والبيان والبلاغ لهؤلاء القوم وبين لهم أن هذه الصورة لا تصبح إله وإنما الإله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء وهذه هي من صنع السامر وهذه من عمل مخلوق وهي مخلوقة فلا تصبح إلها وإن كانت من مادة غالية وهي ذهب فهي صورة بقرة مصنوعة من الذهب الذي أخذته نساء بني إسرائيل من الفراعنة الأمر الثالث هو أنه ليست العبرة بالأكثرية فالأكثرية هم الذين تمردوا وعبدوا العج أو عبدوا هذا التمثال أو هذه الصورة وأن الإنسان يجب عليه أن يتمسك بالحق ولو كان أكثر الناس ضده ما دام أنه يعرف أنه على الحق الأمر الرابع المعاتبة بين الأصحاب والأحباب لا تعتبر عيبا وإنما هي من إظهار حجم الثقة المزلولة والمتوقعة في الطرف الآخر فعتاب موسى لأخيه هارون عليهما السلام ليس عتاب كراهية وإنما هو عتاب تأنيب لما ظنه موسى من التقصير الذي لا يظن أن أخاه يقع فيه فبين له هارون أنه لم يقصر المسألة الخامسة هي أنه قد يؤلم الإنسان الشخص الذي قصر في حقه وقد يوقع عليه عقابا، قد يقرعه، وهذا نوع من العتاب والعقاب، وهو امر سائر ومقبول في محله عند وجود داعيه. ومن ذلك ان موسى عليه السلام امسك شعر هارون بيديه الاثنتين، يمناه على شعر رأسه ويسراه على شعر لحيته، وصار يهزه ويجره ويشده وهو يعاتبه. فما كان من هارون إلا أن استسلم وصار يعتذر بلطف وبهدوء ويستجدي أخاه وهو يشرح له الوضع الذي كان عليه وأنه لم يقصر، وبين له أن عدم اتباعه في الطريق إنما هو لمصلحة ظهرت له، فرجحت عنده على ما طلب منه موسى. وموسى طلب منه أن يتبعه، لكن هارون توقف عن المسير بسبب هذه المصيبة، حيث أن قسما كبيرا من هؤلاء القوم توقفوا عن المسير وجلسوا عند العشاء. فلو أنه سار بهم لمن اتبعه وبقي على الإيمان والتوحيد لقال موسى: أنت الذي فرقت بين هؤلاء، لماذا لم تأتي بهم جميعا؟ هكذا ظهر لهارون في هذا الظرف المعين. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. بعد هذا اتجه موسى إلى السامري داعية الضلال سبب الشر والفتنة والتلبيس والفساد. قال: فما خطبك يا سامري؟ ما شأنه؟ ما قضيته؟ لماذا عملت هذا العمل؟ كيف جرؤت على مثل هذا العبث والتلاعب بعقائد الناس والضحك على الناس؟ قال السامري إجابة لموسى: قال: بصرت بما لم يبصروا به، يعني نظرت إلى مسألة حصلت عندما حصل الغرق لفرعون عند تجاوزكم للبحر، فأخذت من أثر جبريل أو من أثر طرف جبريل قبضة من الطين، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. يقول مجاهد: قبضت قبضة من أثر الرسول من تحت حافر فرس جبريل، والقبضة ملء الكف بأطراف الأصابع. نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح. حفيف الريح فيه فهو خواره. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي أي حسنت وزينت وأعجب به فرأى أنه قد انتصر وصار له شان. وهكذا دعاة الضلال إذا حقق أحد منهم مقصده وغايته يشعر بنشوة الانتصار والتغلب وأن الناس تبع له وأنه ضحك عليهم وصاروا لعبة في يده هو الذي يوجههم ويدبرهم وهم كالبهائم. بعد هذا قال له موسى عليه السلام قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لنساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وموسى عليه السلام قال لهذا الرجل اذهب في هذه الدنيا وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس أي لا تماس الناس ولا يمسونك أي لا تقترب من الناس ولا يقربونك وإن لك موعدا لن تخلفه. إن لك موعدا هو يوم القيامة لن تخلفه أي أنه لا مفر لك ولا محيط ولا تخلص منه ولن تغيب عنه ولن تجد ملجأ لك ومفر. وانظر إلى إلهك وهو هذه الصورة التي جعلتها لك معبودا تتعبد لها وليس هذا معناه إقرار بأن هذا إله وإنما هو على ما تزعم وعلى ما تدعي وتدعو إليه أنه إله. انظر إليه ماذا سنعمل له. إن كان يصلح للإلهية سيدافع عن نفسه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هل هذا يصلح له؟ ما يفك نفسه ولا يخلص نفسه. نحن عبيد ومخلوقون لله. إلهك هذا الذي تدعي أنه رب وأنه إله سوف نعبد به ولن يستطيع أن يفك نفسه ولا يفكك معه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي بقيت عليه مدة أغويت الناس معك لا نحرقنه. قال بعض المفسرين إنه أحرقه واستحال إلى رماد كالمواد الأخرى مثل الأخشاب وما تأكله النار وتغير صفته من أن يكون ذهبا إلى أن صار مما يقبل اشتعال النار فيه. ثم لننسفنه في اليم أي في البحر أي نلقيه يطير رمادا في البحر. وأين سيكون هذا الإله الذي تدعي أنه نسي موسى أن يجده وأضل عنه موسى. عندما قلت هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فموسى يتحداك الآن ويقول لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا لا يصلح ان يكون الها. وهذا يقال في كل ما يعبد من دون الله، سواء كان ذهب او صور مجسمات او اضرحة او احجار او اشجار، فكل المخلوقات لا تصلح ان تكون إلها ولا تعبد من دون الله. وهذا تحذير لجميع من يتعلق بالموتى يدعوهم، يستغيث بهم، يذبح لهم، يتمسح بأضرحتهم، يطوف بها، كل هذه الأعمال من جنس عمل السامري، من جنس هذا العجل. وإن كان هذا عجل مصنوع من ذهب، لكن القاسم المشترك بينها أنها مخلوقة، وأن الإله لا يصلح أن يكون إلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذه لا شيء تعمله من ذلك، فهي ليست في إله. بعد هذا يقول الله جل وعلا: إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا هو الإله الذي يعبده موسى ويدعو إليه، وهو الذي يصلح للإلهية، لا العجل ولا غيره. إنما إلهكم، إنما للحق، أي ليس لكم إله غيره، ودعوى إلهية غيره دعوى باطلة. إنما إلهكم محصور في إله واحد هو الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يستحق العبادة. الإله الذي لا إله إلا هو هو الله جل وعلا. الله جل وعلا وسع كل شيء علما، أي علمه جل وعلا أحاط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب. وهذا العلم ما عنده شيء من هذا العلم، والأموات وأصحاب القبور وغيرهم كلهم ما عندهم شيء من هذا. إذن هذا هو الإله الذي يستحق العبادة. فالذهاب للأضرحة لأجل دعاء أصحابها هو من جنس عمل السابق. أما زيارة المقابر للدعاء لأصحابها وتذكر الموت فهو أمر حسن ومشروع، فلا يخلط الناس بين زيارة المقابر لدعاء أصحابها وبين زيارة المقابر للدعاء لأصحابها، فدعاء أصحابها شرك والدعاء لأصحابها سنة، ولا يعكفون عند القبور. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر في الليل وفي النهار ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وكل لنا ولا. أما أن تذهب إلى القبور وتقول: يا سيدي أريد كذا، فهذا هو الشرك الأكبر الذي أرسل الله تعالى الرسل للتحذير منه، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين ليحذر الناس منه، ولأجل أن يحولهم من عبادة هؤلاء إلى عبادة ربهم جل وعلا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو،